قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد قال ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم ساق رحمه الله هذا الأثر عن ثابت بن عبيد وهو مولى لزيد بن ثابت رضي الله عنه، ولهذا يطلع على شأنه في البيت وحاله في البيت لأنه مولى له، فيطلع على أحواله في البيت ومعاملته لأهله وولده، يطلع على ذلك. ولهذا وصف حاله في البيت من لطفه مع أهله وولده ومداعبته لهم وملاطفته لهم ومؤانسته لهم، مع أنه رجل له هيبته وله مكانته، فذكر قدره في مجالسه مع القوم وجلوسه إلى الناس وأن له جلالة وهيبة وقدر في قلوب الناس، وذكر أيضا في الوقت نفسه حاله في البيت وأنه صاحب فكاهة في البيت وطرافة وحسن تودد إلى الأهل والأولاد. ولهذا قال هنا ثابت بن عبيد ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. فكان إذا جلس مع القوم له جلالة، له مكانة في النفوس، وله قدر عظيم، وله شأن، وله هيبة، وله منزلة. وفي الوقت نفسه في بيته صاحب طرافة وفكاهة وملاطفة وحسن تودد إلى أهله وولده، فجمع بين هاتين الخصلتين، له هيبة عند الناس وله مكانة وله منزلة وله قدر، وفي بيته إنسان فيه لطافة وفيه فكاهة وفيه دعابة لأهل بيته. وهذا من مكارم الأخلاق، أن يكون الإنسان ذا لطف في البيت وذا تودد وذا دعابة ومؤانسة للأهل، لأن البيت غالبا يدخل له صاحبه وهو مكدود متعب من العمل ومن الاختلاط بالناس ومن الاحتكاك بهم ومن رؤية أصناف المعاملات وأصناف الأخلاق، فإذا وصل إلى البيت يصل وهو مكدود ومتعب يبحث عن الراحة، ليس عنده نشاط أن يريح من حوله وأن يلاطف من حوله، يبحث عن راحة نفسه بدخوله للبيت. ولهذا الأغلب في حال كثير من الناس أنه إذا دخل البيت يدخله وهو في بحث عن الراحة، وفي أيضا ضعف شديد في الخلق، لأنه دخل البيت وهو في شدة وفي تعب يبحث عن الراحة، ولهذا يدخل البيت لا يريد أن يسمع صوتا ولا يريد أن يتحدث معه أحد ولا يريد أي شيء، كل شيء يريد أن لا يفعل، لأنه يريد السكون ويريد الراحة. فإذا اتسع صدره وعظمت أخلاقه وحسنت أخلاقه إذا دخل البيت لسعة الخلق الذي عنده وحسن الخلق الذي عنده يستوعب أولاده وأهل بيته بملاطفته ومؤانسته. وكثير من الناس يقصر عن هذا الأمر، يقصر عن هذا الأمر لأنه يأتي مكدود ومتعب، ثم إذا وصل إلى البيت وطفله الصغير الذي عمره سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع في غاية اللهف والشوق إلى دخول والده ويتحرى دخوله ويرقب الباب، ثم يلقى والده مبتسما فما يستوعبه والده لضيق صدره والمعاناة التي دخل بها البيت باحثا عن الراحة، فربما دفع الصغير إلى جنب ودخل إلى حيث يبحث عن الراحة، مع أن هذا الصغير الذي جلس ينتظر والده يكفيه ابتسامة خفيفة ويحمله قليلا ويقبله قليلا، في دقيقة أو دقيقتين يأخذ حظه ونصيبه ويحس أنه أخذ نصيبه، لكن الدقيقة والدقيقتين عندما يسوء خلق الإنسان ما يستطيع أن يفعلها مع ولده، لا يستطيع أن يفعلها مع ولده، بل لا يسوء خلقه مع الطفل الذي له سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع فيدفعه، وربما بقدمه دفعه، وربما أيضا أغلظ عليه القول بكلام قاسي، هذا كله من سوء الخلق، كله من سوء خلق الإنسان. وإلا لو دخل البيت، والبيت أحق الأماكن بحسن الأخلاق، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فالبيت أحق ما يكون. وكثير من الناس يتمكن من معاملة زملائه ورفقائه وخلطائه بالأخلاق الجميلة، ولكنه في البيت شخص آخر، في البيت شخص آخر برعونته وسوء أخلاقه وفظاظته وقسوته على أهله وأولاده. حتى ذكروا فيما يذكر من القصص أن مجموعة كانوا في وظيفة واحدة في إدارة واحدة يعملون، وكان أحدهم متميزا بين زملائه بحسن الأخلاق، دائما يعامل زملائه بالأخلاق العالية والآداب الرفيعة، متميز بين زملائه، ومكثوا معا في العمل مدة طويلة، ثم مرة من المرات قالوا نحن لنا سنوات ونحن نشترك في هذه الوظيفة وهذا العمل، لو أننا ذهبنا رحلة سويا بالأهل، يجتمع أهلنا يرون بعض وأولادنا يرون بعض ونجلس مع بعض. ففعلا ذهبوا إلى إلى إلى إلى إلى نزهة مشتركين، وأول ما جلسوا بدأوا زوجات الزملاء زملاء أحدهم يهنئون زوجته بأخلاقه، كل ما من يقابل أنت زوجة فلان هنيئا لك ما شاء الله، دائما يذكرون بالأخلاق الفاضلة، دائما يمدحونه بمعاملته المتميزة، وكل من هنأها قالت لهم فلان فلان ابن فلان، تتأكد من لأنها ما رأت خلقا أبدا ولا رأت أدبا ولا رأت معاملة كريمة. وهذا يحكي واقعا من الناس من يعامل زملائه يعامل رفقائه بمعاملة كريمة، وإذا دخل البيت نسي الأخلاق، نسي الأخلاق مع أهله ونسي الأخلاق مع أولاده، وليس هذا هدي أهل الأخلاق الفاضلة. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، إذا كنت تتجمل بالأخلاق مع الزملاء فأولادك وأهلك بالبيت أحق وأولى بأن تتجمل معهم بالأخلاق الفاضلة وأن تحتملهم بسعة خلقك. أما أن يدخل الإنسان البيت بخلق ضيق وبمعاملة سيئة فليس هذا باللائق بالمسلم، وليس هذا باللائق بحسن الخلق. ولهذا يقول ثابت بن عبيد، يقول ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. أفكه في بيته أي أنه صاحب فكاهة في البيت، ويداعب الأولاد ويدخل السرور عليهم والطرافة، فكان هذا شأنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم.